لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصف الباطنية الملحدين الذين هم في الباطن من الصابئة الفلاسفة الخارجين عن حقيقة متابعة المرسلين الذين أعانوا الرافضة في هذا الكتاب وفي ترويج الكتاب الذي ألفوه، في ترويج كتاب الرافضة الذي ألفوه من أجل أن يقنع به بعض الملوك من لنشر مذهبهم الباطل. أتكلم في وصف الباطنية الذين عرفوا دائما بمعاونة الرافضة. قال: فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية أهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال. كل ما خالف النبوة ويعني خالف العلم الذي جاء به الأنبياء فهو يتضمن إفكا باطلا وشركا ومحالا، كلام مستحيل على العقول أن تقبله. قال: وهؤلاء لا يكذبون بالنبوة مطلقا، لا يكذبون بالنبوة تكذيبا مطلقا، بل هم يؤمنون ببعض أحوالها ويكفرون ببعض الأحوال، وهم متفاوتون فيما يؤمنون به ويكفرون به من تلك الخلال. فلهذا يلتبس أمرهم بسبب تعظيمهم للنبوات على كثير من أهل الجهالات. يعني هم يقولون الأنبياء حكماء، يقولون بالحكمة وليسوا يقولون يعني بمنكرات، ولكن أكثرهم يرى أن النبوة مكتسبة، إنما هي نوع من السياسة أو نوع من العقل السليم. يخاطبون الناس على قدر فهمهم، فزعموا لهم قضية الوحي والملائكة التي تأتي وتوحي إليهم بكلام الله، وليس عندهم في الحقيقة شيء من ذلك. فهم يخاطبون الناس على قدر عقولهم التي لا تتسع إلا لفهم هذه المسائل بهذه الطريقة، فلذلك يعظمون المعاني التي جاءت بها أو بعض المعاني التي جاءت بها الرسل، لكنهم لا يوافقون الرسل على أن هناك ملائكة تأتيهم بكلام من كلام الله، وأن الله متصف بكمال الأسماء والصفات، ولا يوافقون على ما جاءت به الرسل من بعث الأجساد للحساب والجزاء. هم لا يرون ذلك أصلا، يرون الرسل مجموعة من العقلاء والحكماء استطاعوا أن يصيغوا الحكمة في صورة الوحي، وأحيانا يقنعون الناس بأنهم يرون الوحي، وبعضهم يرى أن الرسل لبس عليهم الأمر فيعني لم يدركوا الحقائق. كلاهما والعياذ بالله من الكفر البواح. لكن كما ذكرنا، لأنهم لا يكذبون بكل ما جاءت به الأنبياء، فيظهرون موافقة الأنبياء في بعض الأشياء، في بعض المعاني، في بعض التشريعات، في بعض الأمور الأخلاقية وبعض الأمور السلوكية. فيلتبس الأمر على أهل الجهالات. قال: والرافضة والجهمية هم الباب لهؤلاء الملحدين، هم اللي بيدخلوا من خلالهم، يعني الذين ليس لهم من دين الإسلام نصيب. هؤلاء الملحدين الباطنية ليس لهم نصيب، ولكن الرافضة والجهمية هم الباب لهم. منهم يدخلون إلى سائر أصناف الإلحاد في أسماء الله وآيات كتابه المبين، كما قرر ذلك رؤوس الملحدة من القرامطة الباطنية وغيرهم من المنافقين. يعني هما بيقولون لأن الباطنية دول أقرب الناس، لأن الرافضة أقرب الناس لينا، وإحنا من خلال منهجهم وخرافاتهم وضلالاتهم ومنعهم من الاستدلال الصحيح بنصوص الكتاب والسنة، بل يهيئون الناس لقبول استدلالات في منتهى البطلان تقرب ما هو أشد وأخطر منها من عقيدة الفلاسفة. فالتمهيد لذلك يكون بإظهار الرفض. ولذلك لما أسس هؤلاء الملاحدة دولتهم في مصر وأفريقيا، وامتدت دولتهم إلى الشام والحجاز واليمن أيام الدولة المسمى بالفاطمية، كانوا يظهرون الرفض، لا يدينون به في الحقيقة، لكن لأنه أقرب المذاهب إليهم فهم كانوا يظهرون الرفض ويؤذنون بحي على خير العمل، ويبنون المساجد على طريقة الرافضة، وأسسوا الجامع الأزهر نسبة إلى فاطمة الزهراء من أجل أن ينشروا المذهب الرافضي الذي هو الباب في الحقيقة لمذهب الفلاسفة الملاحدة، إلى أن يسر الله تطهير مصر منهم في عهد صلاح الدين وإلغاء دولتهم بالكلية بعد 280 سنة تقريبا من الحكم، حكموا فيها مصر وما حولها وهم بناة القاهرة. قال وذكر من أحضر هذا الكتاب أنه من أعظم الأسباب في تقرير مذاهبهم عندما مال إليهم من الملوك وغيرهم، وقد صنفه، يقول إن الكتاب ده عمل يعني رواج جامد جدا لمذهبهم عند من مال إليه من الملوك وغير الملوك، وقد صنفه للملك المعروف الذي سماه خدبندة، وطلبوا مني بيان ما في هذا الكتاب من الضلال وباطل الخطاب لما في ذلك من نصر عباد الله المؤمنين وبيان بطلان أقوال المفترين الملحدين، فأخبرتهم أن هذا الكتاب وإن كان من أعلى ما يقولونه، يقول فأخبرتهم أن هذا الكتاب وإن كان من أعلى ما يقولونه في باب الحجة والدليل، فالقوم من أضل الناس عن سواء السبيل، فإن الأدلة إما نقلية وإما عقلية، والقوم من أضل الناس في المنقول والمعقول في المذهب والتقرير. إن المذهب نفسه والأقوال نفسها شديدة الضلال، وتقريرها بقى إن هو الاحتجاج ليها وإزاي هي تبقى صح، هم أيضا من أضل الخلق، وهم من أشبه الناس بمن قال الله فيهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إن الأحجاج إما نقلية وإما إيه؟ عقلية. فذل الكفار يوم القيامة يقولون لو كنا نسمع أو إيه أو نعقلهم، لا يسمعون ولا يعقلون، لا التزموا بحجج نقلية سمعية ولا قبلوا حججا إيه عقلية، لا كده ولا كده، لا يسمعون ولا يعقلون. فلذلك يقول هم في باب الحجة من أضل الناس، المذهب نفسه من أضل المذاهب، وتقريره هم فيه أبعد الناس عن الحجة النقلية والعقلية. يقول وهم من أكذب الناس في النقليات، لما يجيبوا أخبار كل 9 ومثلا 95% من أخبارهم باطلة، معتمدين على أنهي كتب، على ما يزعمون أنهم رووه عن الأئمة. طبعا أكثر كتاب مرويات عندهم كتاب الكافي الذي يزعمون أن مؤلفه رواه عن الإمام المعصوم أخذه منه في السرداب الذي دخل فيه في آخر 100 الثالثة، يعني بقاله دلوقتي احنا في 115، يبقى ايه بقاله 1300 سنة تقريبا او 1200 سنة، 1200 سنة. فآخر واحد زعموا انه قبله صاحب كتاب الكافي، ويروي فيه روايات كثيرة جدا عن الأئمة، خصوصا عن جعفر الصادق الذي ينسب إليه المذهب، وعن أبيه الباقر، وعن باقي أئمة المذهب، وأحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب مليء بأنواع الأكاذيب الباطلة، هم من أكذب الناس في النقليات ومن أجهل الناس في العقليات، يصدقون من المنقول بما يعلم العلماء بالاضطرار أنه من الأباطيل، ويكذبون بالمعلوم من الاضطرار المتواتر أعظم تواتر في الأمة جيلا بعد جيل. يعني إن أبي بكر وعمر فضلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي عنهم وهو عنهم راض، وأن علي بن أبي طالب صاحب أبا بكر وعمر طيلة مدة حياتهما وهو عنهم راض ومؤيد لهم وناصح لهم، ولم يحاول قط أن ينتزع منهم سلطانا غصبوه منه كما زعم الرافضة، ما حاول قط أبدا. يكذبون بما تواتر عنه وهو على منبر الكوفة أنه لا يؤتى بأحد يفضله على أبي بكر وعمر إلا جلده حد الفرية 80. يكذبون بالمنقول المتواتر ويصدقون بالمعلوم البطلان بالضرورة، ولا يميزون، قال ولا يميزون في نقلة العلم ورواة الأحاديث والأخبار بين المعروفين بالكذب أو الغلط أو الجهل بما ينقل، وبين العدل الحافظ الضابط المعروف بالعلم والآثار. لذلك اليوم ضعفوا الحديث في البخاري ومسلم، لكن ما تلزمناش، إن الإتقان في جميع الطبقات. يكذبون بالأحاديث الصحيحة ويصدقون بالباطلة. يقول وعمدتهم في نفس الأمر على التقليد، وإن ظنوا إقامته بالبرهانيات، فتارة يتبعون المعتزلة والقدرية، وتارة يتبعون المجسمة والجبرية. طوائف منهم كذا طوائف منهم كذا، اللي غلب عليهم في زمن ابن تيمية وإلى أزمنتنا، إلى قرب من أزمنتي هذه، أنه غلب عليهم الاعتزال في الصفات وفي القدر، فضلا عن موقفهم من الصحابة، أنهم أشبه بالمعتزلة في نفي القدر وفي نفي الصفات. ربما كانوا في زماننا هذا يقرون بالصفات ويقرون بالقدر على سبيل الإجمال، على ما اطلعت يعني من كتب، لكن المشكلة أنهم الكتب بتاعتهم ألفوها بعد الثورة الإيرانية موجهة لأهل السنة، تترجم مخصوص اسم أهل السنة يقربوا منه. فكلام الخميني على سبيل المثال في بعض كتبه حول الصفات أقرب لطريقة أهل السنة في زماننا، وكذلك في القدر، هذا الذي اطلعت عليه، ولكن لا يصدق ذلك عنهم، لأنهم كما ذكرت الكتب دي اللي عايزين ناخدها ناخدها من اللي هم كاتبينها لإيه؟ لطائفتهم، عشان نعرف حقيقة مذهبهم. يكتبوا لأهل السنة يقولوا لهم أبو بكر عمر رضي الله عنه، ولما يجوا يتعاملوا بقى مع لو هم تسلطوا وظهروا اللي اسمه عمر يذبحوه، واللي اسمها عائشة يقتلوها ولو طفلة صغيرة، فضلا بقى عن الغلو الفظيع جدا في يعني سب وتكفير الصحابة رضي الله عنهم. لذلك نقول ان قد يكتبون لأهل السنة كتبا لا تعبر عن عقيدتهم، عامة كلامهم حول مناهج الاعتزال، وأحيانا يتبعون المجسمة والجبرية، وده كان في العهد الأول. قال وهم من أجهل هذه الطوائف بالنظريات، بالأمور اللي فيها نظر واستدلال، يعني في النقل كذابين ويكذبون بالثقات، وفي النظر والاستدلال من أجهل الناس. ولهذا كانوا عند عامة أهل العلم والدين من أجهل الطوائف الداخلين في المسلمين، المظهرون لمذهب الرفض عند جمهور أهل العلم داخلين في مجموع المسلمين، طالما لم يظهروا المذهب الباطني الذي اكتمه كثير منهم، وكثير منهم يعتقد الرفض فقط. فهم من أهل البدع المنتسبة إلى القبلة، اللي طب هو يظهر الرفض ويبطن الكفر الذي هو الفكر الباطني، نحن لنا الظاهر إلا إذا أظهر الباطنية. طبعا سلطتهم هي اللي بتخليهم يطلعوا عقيدتهم، تسلطهم. ذاك لما انتصر، لما غلب الباطنية على الكعبة، قتلوا كل من بها من الحجاج، وأظهروا من الكلمات الكفرية ما لا يظهرونه في غير وقت الظهور والغلبة، وخلعوا الحجر الأسود من مكانه، وطمروا زمزم بجثث الحجيج، وكلهم كلمات كفرية كما ذكرنا في وصف الحجيج، وهم يطوفون أنهم كالحمار يدور بالرحى والعياذ بالله، وفي امتهان الكعبة. كل هذا من يعني الغلاة الباطنية. أما الرافضة فهم كما ذكر هنا من أجهل الطوائف الداخلين في المسلمين، ومنهم من أدخل على الدين من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. فملاحدة الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم من الباطنية المنافقين من بابهم دخلوا، من باب الرافضة دخلوا، وأعداء المسلمين من المشركين وأهل الكتاب بطريقهم وصلوا، واستولوا بهم على بلاد الإسلام، وسبوا الحريم، وأخذوا الأموال، وسفكوا الدماء الحرام، الدم الحرام، وجرى على الأمة بمعاونتهم من فساد الدنيا والدين ما لا يعلمه إلا رب العالمين. كانت أياما صعبة، تجد هؤلاء يعاونون أعداء الأمة من التتار، يعاونون أعداء الأمة اللي هم الرافضة، يعاونون أعداء الأمة من الصليبيين، ويستبيحون أن يتسلط هؤلاء الأعداء على بلاد المسلمين وشعوبهم، يسبون، يقتلون، يعني ينتزعون يعني البلاد يعني بطريقة فظيعة. يعاونهم هؤلاء الرافضة، يؤيدون الباطنية، ويؤيدون التتار، ويؤيدون الصليبيين في أخذ البلاد من المسلمين. وفي زماننا المعاصر كما علمنا، كما ذكرنا المرة السابقة، في الدولة الصفوية التي قاتلت ضد العثمانيين لكي تردهم عن فيينا، وفي العصر الأحدث عندما عاونوا القوات الأمريكية في أفغانستان، و يعني كان كذلك في العراق، أعانوا القوات الأمريكية على احتلال العراق، لذلك أدخلوا من الفساد، أدخلوا على الدين الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. جرى على الأمة بمعاونتهم من فساد الدنيا والدين ما لا يعلمه إلا رب العالمين، نسأل الله العافية. قال: إذ كان أصل المذهب من إحداث الزنادقة المنافقين الذين عاقبهم في حياته علي أمير المؤمنين رضي الله عنه، فحرق منهم طائفة بالنار وطلب قتل بعضهم ففروا من سيفه البتار. أصل المذهب من وضع الزنادقة المنافقين عبد الله بن سبأ اليهودي الذي كان يهوديا وزعم الإسلام نفاقا لكي يحرفه ويبدله، وكان ذلك في زمن عثمان رضي الله عنه، وذلك أنه حاول أولا تهيج الثورة على عثمان إلى أن قتل عثمان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك لكي يعني يزيد الوقيعة أشعل الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم، بين عسكر الشام وعسكر الكوفة، بين علي رضي الله عنه وطلحة والزبير وعائشة، بعد أن كاد الفريقان أن يتفقا. المدير المؤامرة عبد الله بن سبأ. ثم بعد ذلك في خلافة علي أظهر عبد الله بن سبأ أفظع الكفر بأن قال أن عليا هو الله، فطلبه علي فهرب، فأدرك طائفة من أصحابه وهم الذين حرقهم علي رضي الله عنه بالنار لما أصروا على أن عليا هو ربهم، إذ كان أصل المذهب من إحداث الزنادقة المنافقين عبد الله بن سبأ يعني، الذين عاقبهم في حياته علي أمير المؤمنين فحرق منهم طائفة بالنار وطلب قتل بعضهم ففروا من سيفه البتار، وتوعد بالجلد طائفة مفترية فيما عرف عنه من الأخبار. توعد بالجلد اللي هم الشيعة المفضلة. المذهب الأساسي مذهب من يطعن في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، تطور به الحال غلوا في القول بأن عليا هو الإله، وهذا في النصيرية والدروز والإسماعيلية على درجات متفاوتة. فالدروز يؤلهون الحاكم بأمر الله، والقرامطة عموما والإسماعيلية يؤلهون إمامهم، الإمام في ذلك الزمن. فرقة تانية أقل غلوا هم الشيعة المفضلة، هم الذين توعدهم علي رضي الله عنه بالجلد، إذ قد تواتر عنه من الوجوه الكثيرة عن علي، تواتر عنه أنه قال على منبر الكوفة وقد أسمع من حضر خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، قد أسمع علي رضي الله عنه من حضر خطبته تلك بأن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر. وبذلك أجاب ابنه محمدا ابن الحنفية فيما رواه البخاري في صحيحه وغيره من علماء الملة الحنيفية. علي رضي الله عنه قال لا أوت بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية 80. وإذا يقول توعد بالجلد طائفة مفترية، سماه مفترية عشان يقول حد الفرية 80 وزي القذف يعني. هو ابن محمد بن حنفية حديث البخاري قال له يا أبتي أي هذه الأمة أفضل بعد نبيها؟ فقال يا بني أبو بكر، قال ثم من؟ قال ثم عمر، قال ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. حديث في البخاري. قال ولهذا كان الشيعة المتقدمون الذين صحبوا عليا أو كانوا في ذلك الزمان لم يتنازعوا في تفضيل أبي بكر وعمر. كلمة الشيعة المتقدمون يعني يقصد شيعة آل البيت الذين يحبون آل البيت ويتشيعون ينتصرون لهم، فكان متقدم من يسمى بالشيعة في الزمن الأول كانوا لا يختلفون في تقديم أبي بكر وعمر في الفضل، اللي احنا بقى بنسميهم في زماننا دول شيعة اهل السنة، اللي بيقدموا علي على عثمان في الفضل، ولكن يقرون بخلافة الخلفاء الثلاثة ثم الأربعة رضي الله عنهم. قال: وإنما كان نزاعهم في تفضيل علي وعثمان، وهذا مما يعترف به علماء الشيعة الأكابر من الأوائل، حتى ذكر مثل ذلك أبو القاسم البلخي قال: سأل سائل شريك ابن عبد الله فقال له: أيهما أفضل، أبو بكر أو علي؟ فقال له: أبو بكر. فقال له السائل: تقول هذا وأنت شيعي؟ فقال له: نعم، من لم يقل هذا فليس شيعيا. من لم يقل بتفضيل إيه؟ أبو بكر على إيه؟ على علي. والله لقد رقي هذه الأعواد علي فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فكيف نرد قوله وكيف نكذبه؟ لأن هو شريك يقول ذلك. والله ما كان كذابا على هذا، ما والله ما كان كذابا. قال هذا عبد الجبار الهمداني، قاضي عبد الجبار ده رأس المعتزلة، في كتاب تثبيت النبوة قال: ذكره أبو القاسم البلخي في النقض على ابن الراوندي على اعتراضه على الجاحظ. الراوندي ده من الرؤوس الشيعة الذين يسيرون على طريق المعتزلة. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.